كل هالعالم كونه إلا قلبك يتركونه لا تمسه يأخذون اللي يبونه كل هالعالم وكونه إلا قلبك يتركونه لا تمس إيدهم يبعدهم كلهم يسرى جبلهم يبعدهم كلهم يسرى جبلهم عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم.